بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فكنا قد وقفنا فيما مضى عند الكلام على التأمين في الصلاة، ومر بنا أيضا الكلام على الضم والإرسال، ونريد قبل أن نقرأ أن يلخص لنا أحد الحاضرين كلام العلماء في التأمين وآخر في الضم والإرسال. فمن يلخص كلام العلماء في التأمين؟ وقد قرأنا ما ذكره النووي عنهم أو لا زال؟ قد قرأنا من قبل، لكن سيأتي يعني لا زالت البقية في هذا الدرس، لكن على الأقل من أهل العلم يقول بعدم الجهر بالتأمين؟ يا أخانا وليد، تأكد ليس السؤال عنها. السؤال من أهل العلم لا يقول بالجهر بالتأمين؟ بالتخمين؟ لا. أبو حنيفة يرى الإصرار بالتأمين، وأن المصلي يؤمن سرا. من غيره؟ أيوة، مر بنا أن مذهب الشافعي القديم أنه يرى الجهر بالتأمين، ومذهبه الجديد أنه يرى، طبعا الكلام على المأموم لا على الإمام، أما الإمام في الجديد والقديم يرى الجهر، لكن في الكلام على المأموم في مذهب الشافعي الجديد يرى أن الإمام لأن المأموم لا يجهر بالتأمين لكن يسر. مذهب الشافعي في الجديد. مر بنا أن هذه المسألة من المسائل التي أخذ الشافعية في مذهب الشافعي القديم لا الجديد. فعلماء الشافعية على أن التأمين والجهر به سنة للحديث الواردة في ذلك. طيب ماذا بقي يا جابري من كلام أهل العلم حول الإصرار والجهد بالتأمين؟ من بقي؟ يعني جاءت رواية عن الإمام مالك يعني مذهب أبي حنيفة والثوري الإصرار، الجديد مذهب الشافعي الإصرار، رواية عن الإمام مالك الإصرار كما سيأتي. طيب لخص لنا يا أخانا قاسم كلام العلماء في الضم والإرسال. من الذي قال بالضم؟ من الذي قال بالإرسال؟ من الذي قال بالتفصيل؟ نعم. له. يرى رواية عن ابن القاسم ولا رواية ابن القاسم عنه؟ يشاهد الوزن يقصر طيب عندك أخي المعارض واستقصي من قالوا بالضم والإرسال طيب ومن معهم؟ مع الثلاثة طيب يعني أبو بن عبد البر سمى أناسا يعني قال الصحابة قال لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه لا يرى الضم فالصحابة كلهم يرون الضم يعني ابن الزبير رواية لكن يقول أنها لا تصح ويقوم مع الصحابة في ذلك جمهور التابعين على الضم من الأئمة المشهورين إضافة إلى الأئمة الأربعة من إسحاق وداود وأبو عبيد ذكرهم ابن عبد البر لا لا ليس التأخير الكلام عن التأخير شيء آخر هذا الكلام على الذين يرون الضم يعني من الأئمة فغير الكلام المذكور في ما يتعلق طيب قال وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه الحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري يضع اليمنى يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة هؤلاء جميعا فعلى الضم من المشاهير فالصحابة جميعا جمهور التابعين من الأئمة المعروفين الأئمة الثلاثة وجاءت رواية عن الإمام مالك وهو ظاهر صنيعي في الموطأ وترجمته في الموطأ مع هؤلاء أبو عبيد وداود وإسحاق الثوري والطبري وأدخل معهم أيضا الحسن بن صالح بن حي على ما عندهم طيب من التابعين من الذي يرى جمهور التابعين كما مر بنا أنهم على الضم من التابعين يرى الإرسال الحسن والنخعي سعيد بن سعيد نعم إضافة إلى طيب من الذي قال من التابعين بالتخيير خير بين الإرسال والضم طيب من أيضا جاء عنه الإرسال من المشاهير ابن جريج والليث بن سعد العالم الكبير عالم مصر مفتيها يرى الإرسال يرى أنه يصلي مسلم إليه الذين مذهب الجمهور الذين نقلت أقوالهم كلهم يرون أن الضم سنة يعني لو أن الإنسان صلى مرسلاً إليه صلى صحيحة عند أهل السنة وعند غيره فالإشكال في من يرى أن من ضم أقام عليه الدنيا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى مرسلاً يديه والصحابة كلهم كذلك صلوا وهم يضمون وجمهور التابعين كذلك نعم جاء عن أئمة يعني هذا طيب الإمام مالك ماذا عنه جاء عنه رواية نعم رواية المدنيين عن الإمام مالك الضم وهو ظاهر صنيعه في الموطأ. من روى عنه؟ والرواية الثالثة هي المشهورة التي أخذ بها أهل المغرب أنهم لا يجوز وأنهم يجوز. طيب مثلا كون ابن القاسم فقط هو الذي نقل هذا رواية رواية المدنيين أو أكون مثلا أن الإمام مالك أقوى يعني أن هذا أقوى. لو كان كذلك لصاحبه ابن عبد البر وغيره وين يعني هو وحده يعني غير مطعوم فيه يعني إمام معروف ويعني له مزية في الإمام مالك في نقل مذهبه وأيضا أئمة المالكية وشراح الموطأ ما طعنوا في ذلك ولا غمزوا فيها. الإشكال أن شرح الموطأ يعني كلامه في الموطأ لعله ترجم على ما يتعلق بالأحاديث وإن كان القول بخلاف ذلك بدليل شرح الموطأ من جهة ثانية الذي في المدونة الكراهة الذي في المدونة الكراهة فيعني كل هذا نحب لو يعني كان يعني أحد الأئمة المالكية على وجه الخصوص أو العلماء الكبار يعني رجحوا أو وهنوا تلك الرواية أو وهموه لكن كل هذا ما وقفنا عليه. يعني العبرة يعني بالعدد يعني حتى ممن يعني نقل عنه غير الضم يعني في المدونة ونقلوا عنه عدم كراهة الضم وكذلك أيضا يعني جاءت رواية أخرى فبعدم الضم ورواية بالتفصيل وكونه أن يقول رواية المدنيين ما ذكروهم كم هم ولا من هم لكن مع الإبهام يدل على الكثرة. لا بأس وإن كان يعني وإن كان ذلك لكن الرواية باقية على ما هي عليه أحيانا يكون هناك من ينقل وفيه يعني شيء من ضعف وعدم شهرة فمثل ما يفعل الحنابلة في رواية حنبل عن الإمام أحمد قال والي من رواية حنبل فيغمزون فيها لكن مثل هذه أي ابن القاسم يعني له مكانته ومنزلته وما وقفنا على أحد حتى رجح وقال والأرجح عن الإمام مالك كذا وكذا يذكرونها يسلمون غاية ما في ابن عبد البر على أن ابن عبد البر انتصر انتصارا عظيما للضم ولما ذكر التابعين وذكر من قال ذلك قال والسنة وحتى لو ثبت هذا عنهم فسنة الرسول لم قدم والعمل عليها ما تكلم لما ساق الرواية عن الإمام مالك. ما فيش قول بالوجوب أين قول بالوجوب وجوب الإرسال أو وجوب الضم الذي جاء عنه الإرسال الضم كراهية الضم وجاء عنه رواية المدين روى عنه الضم وابن القاسم روى عنه الإرسال ما هناك من قال بالوجوب عن الإمام مالك وجوب الضم ولا وجوب الإرسال ليس إيش؟ إلا ما سمعت عليه. تمام. وجاء عنه كراهة الضم، وجاء عنه صراحة الإرسال. يعني لو جينا نجمع الروايات، الكراهة مع الإرسال أكثر، أصرح وأقوى، على أن هناك من حملها على الكراهة لئلا يفهم أحد من عامة الناس أن الضم واجب. حملوا على أن الذين أرسلوا، يعني اعتذروا لمن أرسل، قالوا فعلوا ذلك لئلا يظن أحد أن الضم واجب. نعم. هي روايات يعني بالنهاية ما تخرج عن ثلاث روايات، يعني لا يدل على ثلاث روايات. على كل حال يعني يخرج الإنسان مثل هذا أنه إذا قيل له ما حكم الإرسال يستطيع أن يقول الإرسال التعبد به بدعة، التعبد به بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي، والمنقول عنه قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، وكذلك أيضا أمر أصحابه بذلك وفعل ذلك ولم ينقل عنه خلاف هذا، والصحابة كلهم على هذا. فالذي يتعبد بالإرسال وقع في بدعة، لكن لا يلزم من أن يقول الإنسان شيئا أن يكون مبتدعا. يعني الإمام مالك، الليث بن سعد، ابن جريج، وإبراهيم النخعي وغيرهم أئمة كبار مشاهير أخطأوا في هذا، هم بين الأجر والأجرين، هم بين الأجر والأجرين في مثل هذا. لكن ما هو ضابط البدعة؟ ينطبق على هذا. لو جاء إنسان وقال هاتوا لي ضابط البدعة، قلنا عندك هاتنا أي تعريف البدعة طبقه على مثل هذا، طبقه على مثل هذا. إن قال التعبد لله عز وجل بشيء ما فعله رسول الله قلنا هذا، قال رسول الله والصحابة قلنا هذا، الخلفاء قلنا هذا. فما جاء به من التعريفات ينطبق على هذا. لكن الأئمة قد يقول الإمام القول ويكون هذا القول عن اجتهاد، لا شك أنه ما يقال هذا الإمام ابتدع. قد مر بنا أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، بل ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يصرح كلمة الكفر عن اجتهاد عن خطأ ويكون معذورا في ذلك. نعم، هذا القول لا يقبل، هذا القول خطأ، هذا القول خلاف السنة، هذا شيء، والحكم شيء آخر. فالخطأ والإثم لا يجتمعان، يعني لا يلزم، يعني ليس يعني لا يلزم مطلقا، لكن لا يلزم، لا تلازم بين الخطأ والإثم. قد يوجد خطأ مع أجر، العالم المجتهد مخطئ مأجور، وقد يوجد من يخطئ وآثم، تعمد الخطأ والمخالفة مخطئ وآثم، لكن هناك من يخطئه مأجور، مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه، لا يتابع على ذلك الخطأ. مثل هذه المسألة التي بين أيدينا، ومثل مسألة التأمين، ومثل مسائل أخرى قال بها أبو حنيفة وغيره في مسائل الصلاة وغيرها. طيب، كنا وقفنا عند كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على مسألة التأمين، وأنه يقول إن التأمين سنة لكل مصل، إمام ومأموم، منفرد ورجل وامرأة وكبير وصغير وقائم وقاعد ومسافر وحاضر ومفترض ومتنفل في السر والجهر. فيقول كل هؤلاء التأمين عندهم، التأمين في حقهم سنة. لكن هذا هو مذهب الشافعي القديم، وهو الذي أخذ به أهل مذهبه، وتركوا قوله الجديد بالإسرار. أنا مرادي من تكرار هذا أن يثبت، يعني يستقر هذا عند الشخص حيث أنه يسأل يقرأ مثل هذا ما يبالغ بالإنكار. بعض طلبة العلم يرى أن لو أن إنسان صلى مرسلا إليه ربما يظن أن صلاته باطلة، بعض المبتدئين نحو ذلك فيعتبر صلاته باطلة، وأن مثل هذا كيف تصح الصلاة، كيف تصح صلاته، كيف تصح الصلاة خلفه. لو المسألة فقط مسألة ضم وتأمين ما هناك عقائد ثانية، فالأمر سهل في مثل هذا، الأمر في مثل هذا سهل. على أن زيد بن علي الذي تنتسب إليه الزيدية كان يضم، وقد ألف الإمام الصنعاني رسالة موجودة عندنا في المكتبة سماها المسائل الثمان، يعني مسائل مشهورة يخالف فيها الزيدية، منها الضم والتأمين، الضم والتأمين ورفع اليدين في المواضع التي ترفع فيها اليدين وغيرها من المسائل المتعلقة بالصلاة في الجمع وغيرها. ذكر ثمان مسائل مشهورة يخالف فيها الزيدية، قال مذهب الإمام زيد بن علي أنه يضم، ليس مذهبه الإرسال، ليس مذهبه الإرسال اليدين. وكذلك يعني ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الضم، هو أحد الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا. الزيدية، أما أولئك إن أولئك أبعد من الشمس، فالجعفرية الاثني عشرية الإمامية أبعد وأبعد، فلا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة. يرون أن أهل السنة جميع مذاهب الأربعة العوام إذا تكلموا قالوا يعني وخلاف العوام مستحب عندهم، فلكن الكلام على الزيدية الذين يأخذون من مذهب أبي حنيفة في كثير من المسائل، جمهور المسائل عندهم يتفقون مع يعني مذهب أبي حنيفة، أما الرافض أبعد وأبعد، لا مذهب أبي حنيفة ولا غير أبي حنيفة. فمسائل على خلاف إجماع المسلمين، فلكن كلام على الزيدية، وهم في هذا يعني في غير هذه المسائل قد مرت بنا عدد من المسائل على خلاف الأئمة الأربعة، على خلاف الأئمة الأربعة. والغالب أن المسائل التي يخالفون فيها الأئمة الأربعة ما لهم فيها مستند، الله أعلم أن يجاوبه. ولذلك زيد بن علي رضي الله عنه على خلاف هذا يرى التأمين ويرى الضم، كما نقل عنه ذلك الإمام الصنعاني، والإمام الصنعاني من أئمة أهل البيت وأئمة أهل السنة والجماعة، فعالم كبير من علماء اليمن المشهورين المعروفين. هناك من باب يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، يعني من يذكر ويقول الإمام الصنعاني في سبل السلام إذا نقل مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة في كثير من مسائل لا يكون دقيقا في النقل، بخلاف مذهب الشافعية والحنفية، وعلل ذلك بأن بتعليلين، التعليل الأول باعتبار الأصل أن سبل السلام مختصر من البدر التمام للمغربي، المغربي عالم علماء صنعاء ونسبة إلى مغرب مكان في اليمن، ليس المغرب التي هي المغرب الأقصى. فقالوا لما اختصر صنعاني البدر التمام زاد بعض المسائل، بعض التعليقات، بعض الكلام، وإلا الذي يرجع إلى البدر التمام، البدر التمام موجود عندنا، الذي يرجع الكلام عنه كثير، حتى الترجيحات كما في البدر التمام، لكن الإمام الصنعاني كلام زيادة. فقالوا هذا من جهة يعني بنى على ذلك واختصر، فيكون يعني هذا من معايب الاختصار وعدم يعني الفحص بعد الاختصار. قالوا الأمر الثاني لأن مذهب الشافعية في اليمن، وهناك أيضا من الحنفية من كانوا في اليمن، فلذلك كانت مذاهبهم معروفة وقريبة فحررت، بخلاف مذهب المالكية والحنابلة مع أنها دخلت اليمن لكن كانت في أماكن محصورة. فهذا من جهة. من جهة ثانية أحد العلماء، علماء يعني نجد الحجاج، قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن في أهل اليمن إنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، قال هذا على سبيل الذم لا على سبيل المدح. الله المستعان عليه. يعني لماذا؟ قال لأن رقة القلوب ولين الأفئدة الغالب أن الإنسان يقبل الباطل وتروج عليه المخالفات لرقة قلبه ولين فؤاده. طيب يا شيخ فلان، هذا الحديث لو كان وحده لقلنا لعل، يعني الأمر فيه احتمال، لكن معنا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمان. أين الذهب؟ الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكمة يمانية. الفقه، من يريد الله به خيرا فقه في الدين، الفقه يمان. الإيمان كله، فالإيمان يمان. طيب يعني مع هذا كله يعني وعاد عن أهل اليمن يعني على مثل هذا الحال مدد الإسلام ونفس الرحمن من قبل اليمن وما لهم من الفضائل. ابن رجب الذي هو بعيد من حيث الدار كان منصفا أكثر من بعض الجيران، فقال لأهل اليمن أقل كلاما وأكثر بركة. قال يعني في العلوم يعني كلامهم قليل لكن فيه بركة وعلم وفائدة، فتكلم بكلام في فضل علم السلف على الخلف، كلام عظيم. ألفت كتب في فضائل أهل اليمن. طيب يعني ما كلف نفسه أن يرجع إلى شروح حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان؟ يعني ما سمع بالصنعاني ولا بالشوكاني ولا بعبد الرزاق ولا بابن الوزير ولا بغيرهم من العلماء الفطاحلة، ولا سمع بابن أبي الخير العمراني الذي حمل كتابه البيان في بغداد على أطباق من ذهب، على أطباق من ذهب، وكم غيرهم كثير وغيرهم كثير. ف يعني البدع التي دخلت في اليمن الغالب أنها جاءت من خارج اليمن، جاءت من خارج اليمن بعض الناس، فيعني قبل مثل هذا مثلهم مثل غيرهم من البلاد، لكن الغالب النصر الحق من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم الباطل يحصل وموجود، وما هو موجود في اليمن موجود في غيرها أضعف بعض. فلذلك يعني في الكلام هذا يعني زلف عالم الله، لكن يعني زلف عالم ها دائما تحول حوله. نعم لا زال موجودا، لا زال موجودا معروف بالعلم والصلاح والخير، لكن يعني زلف عالم. لو يعني مسألة الرقة يعني ممدوحة، فكيف يجعل المدح ذم؟ يعني هذا مدح وليس بذم، يعني هذا مدح. أهل الجنة كل هين لين سهل، وأهل النار كل جعضري جواض مستكبر. فيعني فالله تعالى يعني في القرآن الكريم مدح لين القلوب ورقة القلوب وصلاح القلوب. طيب يعني الفظاظة والغلظة غير محمودة، غير محمودة. هو علل أن الذي قلبه غير رقيق ما يقبل البدع، فالذي قلبه شديد ما يقبل الحق، أحد لا يقبل البدع، شماع البدع ما يقبل الحق. فلكن يعني رقة القلب لو فرض أنها على سبيل الذم ما يساعد معها بقية النصوص وبقية الأحاديث والواقع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه، إلى زمانه مع الأحاديث الأخرى العظيمة في فضائل أهل اليمن. ولو لم يكن في هذا الباب، لو لم يكن في هذا الباب إلا الإيمان يمان، هذا فيما يتعلق بأصل العقيدة، الإيمان بأصل المعتقد. وإن جئت للفقه في دين الله عز وجل والفقه يمان، وإن جئت لسداد الرأي والبعد عن الأباطيل وبعد النظر والمصالح والمفاسد، الحكمة يمان. طيب جمعة الخير كله مجموع في هذا الحديث، الخير جمع في هذا الحديث. هو لذلك لو لم يكن إلا هذا نعم قد يكون عن الكلام عن وجه، لكن مع الحديث الأخرى كيف تأتهد وكيف أن مثل هذا يعني العالم أن يغفل عن مثل هذا؟ هو طيب نكمل ما بقي من الكلام على هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا زال الكلام في التأمين، قال فرع قال الشافعي في الأم لا يقال آمين إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقل لم يقضه في موضع غيره، يعني ما نفي أن يقول آمين، قرأ بعدها قل هو الله أحد نادى قال آمين خلاص سنة فاتحة محلة فلا تقل بعد الفاتحة. قال فإن لم يقل لم يقضه في موضع غيره. قال أصحابنا إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه، يعني ما يقول آمين يستأنف قراءة السورة والآيات التي بعدها. وقال صاحب الحاوي إن ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن، وإن ذكره في القراءة فليؤمن. فيه وجهان مخرجان من القولين في من نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة، وذكر الشاشي هذين الوجهين وقال الأصح لا يؤمن، وقطع غيرهما بأنه لا يؤمن وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله تعالى قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه فالأولى ألا يؤمن حتى يؤمن الإمام، وهذا الذي قاله فيه نظر، والمختار أو الصواب أنه لا يؤمن لقراء أنه لا يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام. قال السرخسي في الأمال وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ المأموم الفاتحة من ثانيا لقراءة نفسه، قال فلو فرغ من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة. يعني الآن الإمام المأموم إما أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام وإما أن يقرأها بعد الإمام. طيب الآن لو قرأها قبل الإمام وأمن، قرأها قبل الإمام في نفسه وأمن، طيب ثم الإمام قرأ سيؤمن أيضا مرة أخرى، طيب لو أمن مع الإمام وقرأ الفاتحة بعد الإمام هل يؤمن؟ واضح؟ يعني لو قرأ مع الإمام يقرأ الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو قال الإمام قال آمين أمن معه، الأمر واضح. لكن لو قرأ قبل الإمام أو بعد الإمام سيكون التأمين مرتين. هنا الكلام على هذه المسألة. قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه، يعني هو قرأها مع الإمام لكن فرغ قبل الإمام بيسير، قال فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، الأمر في هذا واضح. قال وهذا الذي قاله فيه نظر، والمختار أو الصواب أنه لا يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام. أي هو الكلام الأول أنه قال فرغ قبل الإمام فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، يعني لماذا يكون في هذا نظر وهو يقرأ مع الإمام وغاية ما فيه أنه انتهى ينتظر تأمين الإمام فيؤمن. قال ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام، يعني ولا يؤمن قبله يؤمن معه. قال السرخسي في الأمال وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ المأموم الفاتحة أمن ثانيا لقراءة نفسه، يعني لأن الأول بالأمر إذا أمن فأمنوا والثانية من أجل القراءة. قال فلو فرغ من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة، الأمر في هذا واضح. فإذا قرأ قبل الإمام أمن، وأمن مع الإمام في السنة ولإظهار الشعار، وإذا قرأ لنفسه بعد الإمام كذلك أيضا يأمن. قال فرع ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب ألا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين، بل بسكتة لطيفة جدا، ولا ما يقول ولا الضالين آمين ولا الضالين آمين، اسكت سكتة خفيفة ثم يصلها. قال ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف. قال نظائرها في السنة وغيرها سترها في مواضعها إن شاء الله. وممن نص على استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه، وأبو الحسن الواحدي في البسيط، والبغوي في التهذيب، وصاحب البيان بن أبي الخير العمران، والرافعي. قال أما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلا والله أعلم. ثم قال فرع السنة في التأمين أن يقول آمين، وقد تقدم بيان لغاتها، وأن المختار آمين بالمد وتخفيف الميم آمين أو آمين، إما يمد أو آمين. أما آمين فهذا من لحن العوام كما سبق، وأنه غلط لأن معنى آمين قاصدين، وأما آمين فمعناها اللهم استجب على المشهور. قال ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله. قال وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا. ثم قال في الفقرة الأخيرة فرع في مذاهب العلماء في التأمين. قال قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه الإمام والمأموم والمنفرد، وأن الإمام والمنفرد يجهران به، وكذا المأموم على الأصح فهو القديم. وحكى القاضي أبو الطيب والعبدلي الجهر به بجميعهم عن طاووس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة من أئمة الشافعية، وابن المنذر كذلك، وداود، وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين، وكذا قاله مالك في المأموم، وعنه في الإمام روايتان، إحداهما يسر به والثانية لا يأتي به. يعني الإمام مالك في حق المأموم يقول يسر، وفي حق الإمام رواية أنه لا يأتي بها، ورواية أنه يأتي بها لكن سر. يعني الإمام مالك يرى في حق المأموم الإسرار، أنه لا يؤمن لا يرفع صوته بالتأمين، وفي حق الإمام روايتان، رواية أنه لا يؤمن والثاني يؤمن لكن سرا. طيب قال ودليل الأحاديث الصحيحة السابقة وليس لهم في المسألة حجة صحيحة، الذين لا يقولون بالتأمين. قال وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة وقوله وخفض بها صوته، واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين بالسامع دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داعي. قال القاضي أبو الطيب، كل هذا في مقابلة النص، اجتهادات مصادمة للنص. قال أبو الطيب وهذا غلط، بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم. وأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ما حكم من يقرأ القرآن في المقبرة على القبور؟ بدعة وعلى خلاف السنة، ولكن العلماء مختلفون في قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، هل ينتفع به الميت أم لا؟ فإن كانت قراءة القرآن بأجرة ومقابل بألف ألفين خمسمائة بمئة بأكثر بأقل يهدي ثواب ما قرأ للميت، وسبب هذا الإهداء العطاء، فهذا بإجماع أهل العلم أن الميت لا ينتفع به. حكى الإجماع ابن القيم وابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيرهما. قراءة القرآن بأجرة لا تصل إلى الميت بالإيمان. إذا كانت قراءة القرآن بدون أجرة، بدون أجرة، الفاتحة لفلان قرأ جزء قال اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لأبي لأمي لجدي لفلان من الأقارب والأبعد، هل يصل ذلك وينتفع بالميت أم لا؟ على قولين. القول الأول أن ذلك يصل وينتفع به الميت، قاله أبو حنيفة والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم. العجب ابن تيمية وابن القيم مع التحقيق يعني قالوا هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن من الحي بدون أجرة. القول الثاني مذهب الإمام مالك والشافعي أن الميت لا ينتفع بقراءة القرآن من الحي، والدليل على ذلك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى من جهة، ومن جهة ثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو، ما قال يقرأ له قرآن، قال يدعو له. ومن جهة ثالثة أن قراءة القرآن أمر سهل ميسور، مع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كم مات من أصحابه ومن قرابته ما نقل أنه قرأ لهم حرفا، وكم مات من أقارب أصحابه ليش ما دلهم على ذلك، ولماذا ما دل أمته على ذلك وهو أنصح الخلق للخلق وما فيه كلفة ولا مشقة؟ آيات تقرأها سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يهديها الميت، مع ذلك لم يفعل شيئا من هذا. طيب إلى هنا جاء الوقت زيادة والمؤذن الأذن، ما بقي لنا يناسب الإجابة عنه في درس القادم إن شاء الله.